السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كثير من حالات الطلاق التي تحصل بسبب عدم القدرة على ضبط الانفعالات، كثير من الأذى الذي يحصل بين الأزواج بسبب عدم ضبط الانفعالات، كثير من الأذى الذي يحصل على الأولاد. أحيانا بعض النساء تضرب ولدها أحيانا ضربة مبرحا، أو الأب ربما ضرب ولده ضربة مبرحا وكأنه عفوا يضرب دابة ولا يدرك أن هذا يعني يخطئ ويصيب، هذا بسبب عدم ضبط الانفعالات. ودنا اليوم نتكلم عن هالموضوع، ضبط الانفعالات وكيف تضبط، وإيش الطرق الشرعية لهذا، وإيش هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ضبط الانفعالات، إيش الطرق التي جاءت في السنة التي يستطيع الإنسان بها أن يضبط انفعاله إذا حصل، سواء انفعال الغضب أو شدة الفرح أو شدة الحزن أحيانا أو نحو ذلك يعني من الأمور. والوقت معنا ضيق حقيقة، للموضوع أثناء التحضير وجدت فيه مسائل كثيرة، لكن بنحاول بإذن الله تعالى نحن نضبطه ونستفيد أيضا من الإخوان معنا، أبو عبد الله وأبو عاصم وأبو فهيد وأبو محمد، الله يمسيكم بالخير جميعا يحييكم. في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع عائشة في البيت، وبيوتهم في ذلك الحين جدرانها قصيرة، وربما لو تحدث أحد في الطريق بصوت عالي سمعته وأنت في البيت، يعني ما هو بشقة مقفل عليك الباب، أو مثلا بيت له فناء في المقدمة حوش وبعدين البيت فاللي في الشارع بعيد عنك، لا كأنك قاعد في الحوش عند الجدار وتسمع اللي يسولفون في الشارع. فأصلا بيوتهم كانت عبارة عن غرفة واحدة، وهذه الغرفة فيها منامهم وطعامهم وشرابهم ومجلسهم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا دخل أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام جلست خلف الستار ورا الستارة لين يطلع الضيف بعدين تطلع، ما في البيت إلا المكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته، فمر نفر من اليهود في خارج البيت فعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في داخله، فقالوا السلام عليكم يا محمد، ما قالوا السلام، السام هو الموت، يعني الموت عليكم، السلام عليكم يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء قال وعليكم، ضبط انفعاله، لا صرخ ولا هاوش ولا طلع وفتح الباب قال أنتم كذا. عائشة رضي الله عنها قالت بل السلام عليكم وعليكم اللعنة وغضب الله عليكم ولعنكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، ما سمعت يا رسول الله، يقولون يدعون علينا ونسكت، يدعون علينا بالموت وإحنا ما سوينا لهم شيء، بدل ما يقولون السلام والأمان يقولون الموت عليكم ونسكت، أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت، قلت وعليكم، يعني أنتم تقولون الموت عليكم والموت عليكم أنتم بعد وعليكم، يا عائشة يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. هذا نوع من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صح التعبير ضبط الانفعالات، يعني بحيث أنه لا يترك الذين في بيته يهيجون على مثل هالمواقف التي يهيج عليها أي شخص. ترى لو أي واحد تمر به وهو جالس تقول له مثلا عفوا تلعنه مثلا أو تسبه ولا تدعو عليه بالموت ولا مثلا تجد يأكل طعام وتقول له مثلا جعلك تغص وتموت، ما في واحد بيرد عليك بهدوء، بيسأل يا أخي وش دخلك، ليش تدعي علي، ماذا فعلت بك. فهؤلاء اليهود يمرون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو ما تعرض لهم بأذى ويقولون السلام على الموت عليكم وهو جالس في بيته. فعائشة رضي الله عنها فعلت ما يفعله الناس، الناس يغضبون في المواقف فغضبت، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام على درجة أعلى وهي ضبط النفس، ضبط الانفعالات. في موقف آخر كانت جارية عند الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه توضئه، في أثناء الوضوء سقط وهو يعني جالس يتوضأ وهي ماسكة الإبريق، والإبريق يكون من معدن، في أثناء الوضوء سقط الإبريق من يدها فضرب رأسه وشج جبهته وسال الدم عليه. الجارية من شغلة تلفت يمين ويسار ولمسكت البريق زين، يعني وقعت في خطأ، ما هو بالبريق ثقيل، هي اللي ما انتبهت. فلما فعلت ذلك التفت إليها والدم يسيل على وجهه، فقالت والكاظمين الغيظ، اضبط انفعالك تكفى تضربني تقتلني والكاظمين الغيظ. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، تلت عليه الآية. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال ذهبي، أنت حرة لوجه الله، الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الآية أيضا تلاها خادم أو جارية أخرى كان عند الأحنف بن قيس أو غيره من الناس الذين قيل الأحنف بن قيس من أين تعلمت الحلم؟ أنت حليم حلم عظيم، من أين تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من فلان، وذكر رجلا قال كنت جالسا عنده وأحضرت لنا الجارية عشاءه، فجاءت بالعشاء وفي حضنه طفل له يلاعبه، يبدو أنه يحب هالولاد وحاطة في حضنه وعنده رجال ويلعب مع ولده ويسولف معهم، فجاءت بالعشاء شواء حار وطالع من على الجمر، قالت تتعثرت ما انتبهت تلفت وهي تمشي فتعثرت بالبساط وسقط الشواء عليه وعلى ولده وشج وجه الولد، فلما فعلت ذلك نظر إليها يعني أنت ما تشوفين ليش تمشين وانت تلفتين ما تعرفين تمشين، فيرحل لو ولدك داخل بالقهوة والتمر وكذا ويتلفت وهو يمشي ومثلا وطق وطاح وانكسر كلش، يا ولدي شوف طريقك وانت تمشي، فالتفريط منها ما هو بلأن الشيء ثقيل، فلما وقع عليه نظروا إليه وش بيسوي بهالحين، لكن معروف بحلمه، فقرأت عليه الآية قالت يا سيدي والكاظم من الغيظ اكظم غيظك، لأن لو خرج الغيظ وما يؤدي إليه من صراخ وضرب ونحو ذلك فكظم غيظه، قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك ما حنا لن نعاقبك على ما فعل، والعافين عن الناس قالت والله يحب المحسنين أحسن إليك ليس فقط تكظم غيظك تعفو عني، مع أن هذا كله إحسان، كظم الغيظ والعفو إحسان، قالت والله يحب المحسنين فقال اذهبي أنت حرة لوجه الله. فيقول الأحنف أنا تعلمت الحلم وضبط النفس من هالموقف اللي صار قدامي. أنا أقول نحن مدرسة لأولادنا في بيوتنا، ترى العيال اللي يشوفون أباهم دائما وأمهم يضبط نفسه في الانفعالات، وربما الأم أحيانا سوت شيء ولا ردت عليه رد مهم زين قدام العيال، ولا قالت لك كلمة من الكلمات مثلا، ولا مزح معها وقالت راي مثلا بسوي كذا، قالت ما انت بكفو ولا انت افرض انها غضبت وقالت كذا وضبط نفسه، والعيال يشوفون المشهد، ترى هذه مدرسة يتعلم الأولاد منها كيف يتعاملون في المستقبل مع أبنائهم وزوجاتهم. لو جاء الولد يوم هم سوي شيء ثم الأب كظم نفسه وكظم غيظه وقال يا ولدي الله يهديك أنا قايل لك لا تسوي كذا مرة ثانية، شوف أنت الحين لما سويت كذا شوف وش حصل، مثلا صار حادث لسيارتك ولا فعل كذا ولا صار لنا كذا ولا تمشكلنا مع كذا، يا ولدي مرة ثانية أرجوك اضبط نفسك ولا عاد، هذا مدرسة الولد قاعد يتعلم، غمض وفتح تلقى الولد يربي ولده أبو 10 سنين ولا 12 سنة ويتذكر موقف أبيه في ذلك الحين. هذه بس أنا قلت أدخل الموضوع، نسمع منك يا أبو عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن موضوع ضبط الانفعالات من أهم المهارات التي يجب أن يغرسها الإنسان في نفسه ويعودها زوجته وأولاده بل وحتى أصحابه. يقولون في تعريف ضبط الانفعالات أنه حالة وجدانية تؤثر فيها قناعات الفرد بمؤثر خارجي. هذه الحالة الوجدانية هناك قناعة للفرد تتحرك حول مؤثر خارجي هو الذي يؤثر فيها، وبناء عليه فعندنا 3 نقاط، عندنا أفكار وعندنا مشاعر وينتج عن هذه الأفكار والمشاعر سلوك، بحسب الفكرة اللي في رأسي سينتج المشاعر وبحسب المشاعر هذه ستنتج سلوك. نأخذ مشهد فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته الزهراء البتول فاطمة رضي الله عنها. الحديث اللي ذكرته شيخ يعني بالأمس وذكر أكثر من مرة، عندما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أنك ستكونين أسرع أهل بيتي لحوقا سيدة نساء أهل الجنة. أنا قصد أنه قال لها أنك ستلحقين بي، هو يبشرها بإيش؟ بالموت. هو قاعد يقول لها إنش بتموتين، ومش بس بتموتين بعد طول عمر، أنا تراني بموت قريب وأنتي أول الناس اللي بيجي بعده وأنتي، يعني بتموتين بسرعة. وش كان الأثر الحالة الوجدانية عندها؟ إنها ضحكت. الوضع الطبيعي أن الإنسان إذا بشر بالموت أو ذكر أنه بيموت يبكي، يخاف، يوجل، يكون متوتر. لكنها فاطمة رضي الله عنها عندما بشرت بالموت ضحكت. هذه الحالة الوجدانية اللي هو الضحك كان مبنى على شنه؟ على فكرة. الفكرة شنه التي لطفت من أثر الموت؟ أني والله سأكون سألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأني سألحق بأبي النبي بالنبي خذتها على أنه مش شيء مضر أو شيء متعب أو شيء يجزع منه، وإنما ضحكت منه. باختصار زبدة هذا الكلام أن كل انفعالاتنا والسلبية التي ترافق هذه الانفعالات ستنبني على الفكر الذي نحمله عن هذا الموقف. فإذا كان الفكر إيجابي ستكون ردود أفعالنا إيجابية، إذا كان الفكر سلبي ستكون ردود أفعالنا سلبية. وزبدتها ضبط أفكارك ستعيش في سعادة، ستضبط سلوكك. كل ما استطاع الإنسان أن يضبط أفكاره سيؤثر على مشاعره، ثم سيكون السلوك إيجابي بإذن الله. أحسنت. شوف الحديث جاءت في فضل ضبط المشاعر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. قدرة المؤمن على أن يضبط نفسه عندما تأتيه السراء، بشر بشيء مثلا أو جاءه مال أو نحوه، ألا يطغى، مثل ما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك عندما يأتيه الضراء، قالوا له: ترى ولدك مثلا صار الحادث ومات، ولا ترى ولدك اللي أنت تحبه جاء بيطلع مع النافذة وطاح من الدور مثلا الكذا، ولا ترى حصل كذا، ولا ترى زوجتك سوت كذا، ولا اليوم احترق البيت على عيالك، ولا قدرته إذا أصابته الضراء أن يصبر ولا يجزع. ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، يقول: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثم قال: ومن سخط فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. الآن البهيمة إذا مات وليدها تجد أنها تجزع له بعدين تنسى خلاص. فكذلك الإنسان، الإنسان حتى لو صرخ وحزن وحصل له مثلا ما يحصل لكثير من الناس من السخط والبكاء إلى آخره، تجد أنه بعد فترة خلاص بيضطر أنه يسكت، بيقعد يبكي كم 10 سنين، الرجل بيبكي لشهر شهرين وبعدين بينتهي. لكن لو أنه من البداية قال ما قاله الله تعالى: إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني تعامل التعامل الشرعي مع المصيبة. وطبعا وجود المشاعر عموما أو الانفعال المنضبط بالشرع هذا ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه يوما أو كان عليه الصلاة والسلام قد وضع ولد له ولد من ماريا القبطية رضي الله عنها، ولد له ولد اسمه إبراهيم، سماه على أبيه إبراهيم، وكان عليه الصلاة والسلام فرحان به حتى إنه صلى الفجر يوما بأصحابه ثم قال: أشعرتم أنه ولد لي البارحة ولد سميته على اسم أبي إبراهيم؟ ولذلك اللي يقول لك مثلا أن السنة أن لا تسمي الولد إلا في اليوم السابع ترى مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وقال لأصحابه: ولد لي البارحة ولد ترى سميته إبراهيم، لكن العقيقة هي التي تكون في اليوم السابع التمايم أو اليوم الرابع عشر. أما التسمية سمهم بغيت وأنت واقف على طول. أصلا الناس أحيانا يكون جاهزين الاسم قبل لين ولد، يعني مقررين ربما، واليوم تلقى الحريم تسوي هداياها ومشو كاتبت الاسم عليه من البداية يعني. فالشاهد فمضى عليه الصلاة والسلام إلى ولده إبراهيم فرفعه صلى الله عليه وسلم، وإذا نفس الولد تقعقع. وبعدين الولد يعني مات وعمره قريب من السنتين، الولد إذا كمل سنة أو حول السنة بدأ يصير وردة بين يدينك، بدأ يضحك ويتفاعل وتقول له تعال تعال تعال مثلا يا حمودي، ويجي يركض لك. أما الولد أبو شهر وشهرين ما يتفاعل معك، لكن إذا وصل سنة ثم بدأ يقول مثلا ماما وبابا وبدأ يغلط وبدأ يلتغ في الكلام، يقول لك ما أبي أبي أبي حبزة يعني خبزة، أبي كذا، هذا ودك تحطه سندويشة وتاكله. اللي توه أبو سنة ونص وسنة وثمانية شهور له لذته. في هذا السن مرض إبراهيم عليه السلام اللي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وحمله صلى الله عليه وسلم، هذا الولد الوحيد الذكر، يعني قد توفي قبله القاسم، وهذا الولد الوحيد، فجعل الصبي في حجره وبين يديه يشهق يموت، وجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يملك له شيئا، فبكى وسقطت الدموع من عينيه. فلما بكى قال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي تبكي؟ قال: إنها رحمة، إن هذا شيء ليس بيدي. إنها رحمة، إنها رحمة. إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، يعني بالجزع والصراخ والعويل. وليش يا ربي، وليش تأخذه مني يا ربي، وليش أنا بالذات يا ربي، وفلان عياله واجبة. الاعتراض على الله تعالى والجزع هذا اللي فيه المؤاخذة. أما مجرد دمع العين وحزن القلب هذا ما يؤاخذ عليه الإنسان. ولذلك أذنت الشريعة بشيء من هذا. يعني ما نقول للواحد حتى بكاء لا تبكي، خله يبكي يا أخوي على ولده اللي مات، خله يبكي على زوجته، خله يبكي على أبيه على أمه. شريعة لا تؤاخذ على هذا، تؤاخذه على شق الجيب. إذا شق الجيب أو حلق الرأس جزعا للمصيبة أو, أو, أو, أو, أو صار عنده نوع من الصراخ والصياح والاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا الذي يؤاخذ عليه. أما مجرد البكاء، حتى لو صار بكاء ما قدر يضبط، يعني ليست القضية بس تسيل العين، حتى لو شاهق قليلا ومسك نفسه وقال إن الله إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها ونحو هذا، ما عليه بأس ترى. لكن الكلام على من يجزع الجزع الشديد، الشريعة عطتك انفعالات، عطتك جانب الانفعالات. مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بشر بشيء سجد، هذا نوع من التفاعل مع البشارة، سجود الشكر، أو صلى ركعتي شكر. وكان يعطي من يبشره بشارة، يعني يعطيه شيئا. كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بنزول توبة الله عليه أعطى من بشره ثوبيه ولم يكن له غيرهما، يعني استعار ثوب حتى يطلع به وأعطاه الثوب اللي عليه من شدة الفرح. فالتفاعل مع الانفعالات أمر حسن، لكن الكلام أن لا يكون الإنسان هذا الانفعال سواء كان حزنا أو غضبا أو كذا أنما يطلع عن الطور. هاي أبو عبد الله، مساكم الله بالخير. الله يمسك بالخير. الله العافية. والله شوف بالنسبة للغضب هذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، أقول إذا كنت واقف أجلس، إذا كنت جالسا فقم أو توضأ فصل. لكن إحنا المسألة الحين الوقت نزل الحين، وين اللي بيملك نفسه؟ وين اللي بيروح يتوضأ؟ وين اللي كان واقف يجلس؟ فأضعف الإمام مثلا إذا ما عندك قوة تحمل الموقف اللي داري بينك. مثلا خلنا نبعد مثلا عن البيت وكذا، قد يكون مع أشخاصك من زملائك العمل في أي مكان كان، فأطلع غادر المكان. فغادرة المكان هذه تكون لها هذا الحل الأنسب والأصلح خلال المنزل أو خارج المنزل، حتى لو في الشارع، حتى لو حصل بينك بين واحد موقف في الشارع يا أخي صد عنه. قد يكون حصل حتى بسيطة مثلا في السيارة لا تنزل في كل موقف أو تتواخذ، صد منه شوي خله يتكلم ما يسمع. فهذا المفروض أن الإنسان يتريض في جميع الأمور كلها. أحسنت أبو عاصم، ترى بنعود عليكم يا رب. أبو محمد وفهد. لا إله إلا الله. طيب على ما تذكر. لا متذكر جهاز. لا بس كان في بالي أربع أبيات عندها الرجال، وكنت أبي أقوله أنها يبداهم في بداية الحلقة. أيه. وشغلت ما دام إحنا قطعناها، إذا سمحت بس إنها يلا نسمع. يا أبو محمد سلمك الله، واحد من المتابعين لقناتكم هذه. أيه. ومن المعجبين فيكم، الله يعطيكم العافية ويوفقكم يا ربي. هو الشاعر طلع عزميل الشمري يقول يلي تابع للقنوات وقف، يلي تابع للقنوات وقف، وخذ الكلام مرات رجال للرجال. شف شيخنا في قناة فضة مثقف، شف شيخنا في قناة فضة مثقف بالدين والتقوى، شمخ طيب لسان، ومعه رجالنا بالمواقف توقف. أوي والله يا العريفي نرجع. الله يعافي ما عليه زوج، جزاك الله خير. أوي والله يا العريفي نرجع متواضعين ولابه محزن ملقف. إلا والله عندنا واحد ما ودنا نقول بس تحت سكتين مثقف متواضعين ولاده محد ملقف. بالدين ولاده محد ملقف بشوفهم وبعلومهم يشرح الباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما عليك ولا عليه الزوج. الله الله الله أبو عبد الله، أنت شاعر، نبيك تجيب عن هذه الأبيات ثلاث أربع أبيات. نعطيك القلم والورقة، تجهز لك شيء. ها عشان نقتنع انك شاعر صدق ولا بكرة افضل البكرة نتشرف نتشرف بالقصيد نتشرف بالرد عليه ها. لكن شهر كريم وشهر فضيل لما تحفظ في الشهر هذا في الشهر هذا ما في الا قرآن ما في الا قال الله وقال الرسول ما شاء الله هذا عندنا لكن اما عقب العيد عطونا افتحوا لنا فترة شعر اي وابشروا طعم بالقصيد وتحت الصلاة يلا سم سم سم مخرج زين يلا نمشيها. هذا رجل قال لي أبي بكر رضي الله عنه يوما وقف لي أبي بكر ما أدري شو بزعل هالرجل فسب أبا بكر. أبو بكر أعرض عنه مثل ما قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الإنسان ثقيل يعني يثقل مهو بعلمك إنك كل من سبك تقعد تناظر وتهاوش أعرض عنه لا تلتفت إليه. وكذلك حتى في وسائل التواصل مو بلازم كل من سبك أعرض عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشاهد أن أبا بكر لما قال له الرجل لما بدأ يسبه ويتكلم عليه ما التفت إليه أبو بكر ولا يعني مشى كذا على حاله. ثم التفت أبو بكر بيكلم رجل آخر يسأل عن شيء ظن الساب أن أبا بكر ملتفت بسبه فقال والله لئن سببتني مرة لأسبنك عشرا يعني رديت عليه مرة بعدك عشر. أبو بكر أصلا ما التفت بسبك أصلا ما درى عنك. فقال أبو بكر لكنك إن قلت لي عشرا والله لن تسمع مني كلمة. فقال الرجل لأسبنك سبا يدخل معك القبر أبا خلي سبي شديد حتى يتذكرونه الناس لين تموت وهم يقولون تذكرون سبة فلان له يدخل معك القبر. فقال أبو بكر إنما هو عملك يدخل معك لا معي. سبك هذا ترى عملك وكلامك يدخل معك مو بداخل معي. يا أخي هالقدرة على ضبط النفس والإجابة الراكدة هذه التي دعا إليها الإسلام. والأعظم من ذلك إذا كانت هذه في داخل البيت. أحيانا ربما بعض الآباء مثلا يدخله متضايق من شيء معين حاصل له موقف في الطريق ولا أي أمر وداخل وعلى شيء بسيط بده يهاوش زوجته. طيب هي الآن مطالبة أن تضبط انفعالها في تعاملها معه وسم وبشر إن شاء الله. وأيضا ترى بالمناسبة سم وبشر وإن شاء الله لها أسلوب يعني لو واحدة تناظر تقول أبشر أبشر إن شاء الله سم أبشر أبشر هذا هذا هذا عفوا هذا نوع من الاستفزاز ولا لا. أنا عندي واحد من الطلبة مرة جاني في الجامعة يشتكي من دكتور يقول له الدكتور ما يحبني يبغاني يعني أصلح بينهم. قلت ليش يا ولدي؟ قال مع اني دائما اقول له سم وبشر سم وبشر. فسالت الدكتور ذاك قلت يا فلان عندك طالب اسمه كذا؟ قال يا اخي هذا يرفع الضغط والله العظيم لولا بس اني اخاف من الله كان رسبه حتى لو يجيب 100 لا رسبه بس اني اخاف من الله ما يجوز. قلت طيب وش اللي مزعلك عليه؟ مو هو بيقول لك سم وبشر. قال يا ابو عبد الرحمن يقولها باسلوب مستفز. قلت كيف؟ قال مره جاي ولا جاب ما جاب معك كتابه ومذكرته. قلت له يا ابني وين مذكرتك؟ قال والله ما جبتها. قلت طيب آخر مرة مرة جاي لا تجي القاعة. قال طيب سم أبشر. يقول كذا يناظرني سم أبشر. قلت له وتراك الأسبوع الماضي ما جبتها بعد. قال نسيتها وأبشر ما عاد اللي بناسيها. شوف الكلام الله لا يسلط علينا الكلام اللي يقوله الطالب ما فيه تركيبه ما فيه لو يكتبه سم وأبشر ما عاد اللي بناسيها ما في مشكلة. طريقة أدائه هي اللي يجيب اللي ترفع الضغط. كذلك لما تقول لوحدة أنا والله ماني بقول له إلا سم وابشر إيه بس طريقة قولك له سم وابشر وشي وش الطريقة ولا الولد الذي يفعل ذلك. ولذلك ضبط النفس مع من هو غضبان عليك أو مع شديد الحزن هذه أمور مهمة بصراحة حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين في المسجد بعيد يعني يستبان يعني بينهم مشكلة وهذا يرفع صوته على الثاني وهذا يقول يتلاحيان مو بيستبان يتلاحيان والتلاحي الخصومة يعني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم وإذا هو قد أزبد من شدة الغضب أزبد. شوف الواحد هو يتكلم إذا كان هادي تلقى يتكلم يبلع ريقة ويتكلم يبلع ريقة لو صار يتكلم كلام متتابع ما عاد في وقت يبلع الريق فيبدأ الريق يطلع على شكل بياض في طفئة فأزبت من شدة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه قال إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. طيب السؤال ليش ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل كذا وكذا؟ هو الله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأنه يعلم هذا الموقف الرجل ما يتحمل أحد يتكلم معه، ما يستقبل. أحسنت، مقفل، خلوه يهدأ شوي بعدين نشرح له. فجعل ينظر إليه قال أنا أعرف كلمة بس لو يقولها تله الغضب اللي عنده يروح. فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني يبغى يسوي خير، قال يا رسول الله ما هي؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. قام هالرجال وراح له، قال يا فلان وهو غضبان ما يبغى أحد كلمة، قال قل أعوذ من الشيطان الرجيم. قال تراني حمارا؟ أنا حمار أقول أعوذ من الشيطان الرجيم؟ يعني اللي يقول أعوذ من الشيطان الرجيم حمار، بس الرجل ما هو جاهز للاستقبال الآن. كذلك هنا إذا المرأة أو الرجل أفرض جاء مثلا وزوجته بلغها شيء معين عنه، مثلا أنه خطب ولا بيتزوج ولا أنه قال عليها كذا عند أمه ولا عند أمها ولا حصل أي شيء، في بعض هذه المواقف إذا كان اللي قدامك يطبخ ومحترق لا تزيد عليه أبدا، تحدي الوضع إن شاء الله وبشر وبشري ما يصير خاطرك إلا طيب، أنت والله الغالية، أنت السوان عند عيوني إلى آخره، حتى يمتص عطني أبو فهد اشتوى بدل ما تقدر تغششني عطنا الموضوع. لا لا أقصد مشاركة منك يعني. أي إذا صار حضرني بيتين ودائما لازلت أتذكرها. أي الصبر زين في مضمون هنتين. أي تكسب الجميل وتأخذ الحق وافي وافي. في الصبر مثل نبينا الله صلى الله عليه وسلم لازم تحلى بالصبر الزين. أي. زوجتك الواحد غلط عليك عاد صايم ولا كانك صايم تقول اللهم اني صايم، تمتص هذا تضغط على نفسك، فنخطى عليك واحد وهذا، فأنا أقول الحلم زين في كل عواقبه طيبة، صبر زين عواقبه زانة. فالزعل والارتفاع ضغطك وهذا ما يوديك نتيجة، ما يوديك إلا طريق ما تحمد عواقبه. هذه حبيت أشارك معكم يا أبو عبد الرحمن. طبعا موقف أبو عبد الرحمن للأحنف بن قيس رضي الله عنه يوم أنه جاي يبايع معاوية، شو حلم معاوية رضي الله جاي يقول يوم أنه سلم على معاوية ما قال يا أمير المؤمنين، قال يا معاوية. معاوية الأخت كانت يعني دائما تكون قريبة من تسمع كلام ما يدور في مجلس معاوية رضي الله عنه، يقول تعجب انه ليش يقول معاوية لما يقول أمير المؤمنين، هذا هو تعجب تعجبته. ومن ثم يقول لهم انه يقول تنهت معاوية قال كلما ذكرت انحيازك العلي ضدي كان في نفسي عليك شيء، قال يا معاوية والله ان القلوب اللي بغضتك يوم علي ما زالت في صدورنا، وأن الرماح اللي حاربتك يوم علي ما زالت في أيدينا، وما جيت محبة بك وأنما جيت بك لجمع كلمة المسلمين ورابق صدع. هذا اللي جابنا وبايع، هذا في عمل جماعة. يقول لهم عاد ركب ومشى، يقول ما صبرت، قالت يا أمير المؤمنين من هذا اللي تهددك في مجلسه؟ قال ويحس هذا لو غضب معه 300 فارس من بني تميم. قال ما يقول ليش غضبت يا شباب غضبان، هذا الأحنف بن قيس. فشوف شلون علي رضي الله معاوية رضي الله عنه وشلون يقول ما بي مشاكل ما غضب غضب معه كذا وكذا، لا يسألونه لما غضب ما يسألونه وش مغضب وش مغضب وش تبينا نسوي. هذا بلا شك فأحضرت من موقف معاوية أمير المؤمنين كذا يطعمره وتحمله ويغلط عليه. أحسنت. ولذلك حتى يعني في تعامل الناس بعضهم مع بعض ينبغي أن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. إذا أراد بهم خيرا أدخل عليهم الرفق، صارت الزوجة رفيقة مع عيالها، رفيقة مع الزوجة، هو رفيق بهم، أصبح الأولاد يعني رفيقين بعضهم ببعض، وإذا أراد الله بهم شرا نزع منهم الرفق. وكذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ما كان رفق في شيء إلا زانه، ما كان رفق في شيء إلا خلاه زين. يا أخي حتى لو واحد عفوا لو حرمة تطبخ الجيمات ثم وهي مثلا تأخذ العجين تكوره العجين لصق في يدها وعيت مثلا تطيح في الزيت قامت ورمتها كذا بقوة، والله أن يطيش الزيت عليه ممكن يحرق وجهها، هذيك رفيقة شوي شوي. ما كان رفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، تأكل كل برفق، تشرب اشرب برفق، تمشي امشي برفق، تلبس ثوبك البس ثوبك، تسوق سيارتك برفق. الانسان اذا كان رفيقا هذه من يعني من خلق الأنبياء، قدرة على أن يكون رفيق دائما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق تعامل وضبط نفسه يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. الرفق يعني إذا الإنسان عود نفسه عليه في شأنه كله، في تربيته، في كلامه، في تعامله، في ضبطه، وتراه يكبر في عيون الناس. الحين والله يا جماعة، إلى واحد قال على الثاني كلمة في المجلس ثم التفتوا الناس على الثاني يشوفون شو بيرد. هم الآن لا يريدون أن يسمعوا فقط أنت بماذا ترد، هم الآن بيقيمون عقلك، وبيقيمون عاطفتك، وبيقيمون أخلاقك، وبيقيمون مرجلتك، وبيقيمون مروءتك. الآن أنت في مرحلة التقييم، وش بتسوي؟ انضبط نفسك وقلت بس مثلا قلت الله يعفو عنا، أكيد أنك تمزح يا رجال والله كذا، ثم عطيتك كلمة زينة قال والله والنعم، والله العظيم أن عقله عقل عقل رجال، والله العظيم أنه يسوى قبيلة والله. لكن لو أنه رد عليه بمثل قال وش هالبزر اللي استثاره فلان وقال كذا أحمق. إيه يا أحمق. لذلك الناس فعلا ترى في المجالس يقيسونك مثل ما قال يعني: وكم من صامت ترى لك معجبا، يعني وهو صامت معجب يعجبك زيادته ونقصه في التكلم. الله. إلى منه حسى قلت في نفسك الله ليتك ساكتني ما تكلم. هذا مثل أبي حنيفة اللي يقرأ أبو حنيفة مرة الرجلة توجع ركبته وماد الرجلة وهو جالس وعنده طلاب ويمون عليهم، فأقبل رجل عمامته زينة ورداءه زين ولبسه زين سكبة على ابو حنيفة وش هالعالم السبير اللي جاء ذا ورجله توجعه ويضمها كذا كف رجله احتراما لهالرجال، بس معنى ما هي بجهته، بس انه ما بجلس جلستين زينه وجلس ولا طاع يسال للرجال. فقام وساله، قام والتفت ابو حنيفه قال له: انت يا شيخ ما عندك سؤال، عندك شيء اخر المجلس؟ فقال: اللي عندي سؤال، من زمان عندي هالسؤال. قال: وش السؤال؟ قال: اذا اجتمع رمضان والحج في شهر واحد، أنا نصوم ولا نحج، أنت خبل اجتمع رمضان والحج. فقال قام أبو حنيفة سوى كذا، قال أبو حنيفة: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، مد رجلين الثاني، والله ترى علي محترمك، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. فكذلك ترى عندما يتعامل الواحد مع الناس تعلم أنك بكلامك عليه واستثارته لك كلما كنت قادر على أنك يعني تضبط نفسك على الناس، والله والنعم هذا، والله الرجال هذا صاحب المروءة إلى آخره. يا أبو عاصم، ومن الرفق أي؟ يعني أن يكون هناك قناعة عند الإنسان، زوجتك، أولادك، أصحابك، الناس في الشارع، أنه ليس كاملين ولا بد فيهم نقص. إذا وقفت في الشارع عند الإشارة وجات سيارة وسقطت عليك، اعلم أنه في نقص، إما فيه نقص وإما أنه مستعجل لسبب، فما لا داعي أنك إلا تطلع وتروح تسكت عليه. إذا الزوجة ارتكبت تقصير فهذا من طبيعتها النقص، ولا يلزم أنك تقف عند كل موقف تقوم بها. ولدك ارتكب موقف أو أخطأ خطأ، لا يجب أن تقف على كل خطأ. هذا النقص الذي هو موجود في كل من حولنا يجعل الإنسان يراجع حكمه على تصرفاته. وبأذكر مشهدين سريعين. المشهد الأول: النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على شخص، على شيخ كبير مصاب بالحمى، فيقول له طهور، يعني يتفاءل له أنه طهور سالم بإذن الله تعالى من هذا. شوف الفكرة السلبية اللي موجودة في ذهن هذا الشيخ، ما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طهور، بل قال له: بل حمى تفور على شيخ، على شيخ كبير تزيره القبور، تورده القبور. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له غلط؟ ما قال غلط، ما دام أن هذا قناعتك أنت، هذا اختيار، هذا اختيارك، قال: هي إذن. نعم، ما دامك أنت اخترت هالطريق هذا الذي سيكون وبتمشي في هالطريق. هذا في الجانب، ما دام هذا ظنك بالله. نعم. وهذا ظنك بربك، خلاص أنت كما ظننت بالله، تظن أن ربك يعني نظرتك لربك أنه بيمرضك وبيموتك، نظرتك ربي بيعطيك إياها. تخيل هذا الشيخ الكبير أخذ بالجانب الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يجيك في مرضك الله، ويدعو لك بالطهارة، هذه ما في أحلام، دخوله بركة، إيه وبركة، فيأخذ الحكم الآخر. المشهد الثاني السريع: الخنساء رضي الله عنها، يموت أخوها الصخر فتبكيه عينها تهل الدمع 20 سنة. خذنا يعني دورك 20 سنة. تخيل 20 سنة الدمع واقف. الفكرة اللي في راسه عن الحزن قائم. يتمضي 20 سنة، تسلم، تتغير الأفكار اللي في ذهنها في الحكم على المصاب والأحداث اللي تصير لها. ثم مو واحد، مو أخ، 4 من أبنائها يذهبون إلى الجهاد فيستشهدون. مو أخ، الأبناء هم أقرب، وليس واحد، 4. ومع ذلك يؤتى إليها الخبر فتقول ما بكت، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. الحكم اختلف جدا أكثر من 180 درجة مع مخالفتنا لأحكامهم. ليه؟ لأن التصور للمصيبة، للغلط، للمشكلة، للعقبة اللي صارت اختلف عن التصور الأول، وبناء عليه فالمعطيات والمؤثرات تغيرت تغير كامل. وهنا نؤكد كل ما استطاع الإنسان أن يعالج أفكاره سيجد أن انفعالاته تغيرت، ويرى أن السلوك التي نتج عنها تغير بالكامل بإذن الله. أبو عبد الرحمن فذلك الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعجب الصحابة من شجاعته ومن دهاته، فيمدحونه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو من أهل النار، إيه اللي كان يقاتل، كان يقاتل. إيه إيه. شوف يعني هذا يقاتل على ما قالوا مجتهد هالشكل يبي الجنة، ومع هذا يوم إنه ما كذب الغيظ عنده، لما انكسر أحد لجنة حي زعل ما صبر ما كذب الغيظ، حط السيف في نحر يطع عمر. يقول أحد الصحابة تبعته بشو شلون خاتمته، لأن النبي شاهده من أهل النار، لا شك إنه من أهل النار. فيقول لما تتبعته وانكسر حد لجن حي ما تحمل الصبر، حط الشيء في نحره حتى ذبح نفسه. أجل خلني بس بفصل هذا، بأعطيك يعني القصة بالنص. هو الحادثة صارت مرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأول كان رجل فعلا معهم في المعركة، لكن هذا الرجل ما جاء يقاتل على الإسلام، جاء عن أحساب قومي. ولذلك لما أصيب ولما مدح الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. لا إله. فلما نزل به الموت قال وحن الصحابة هنيئا لك الجنة، فقال أي جنة، إنما قاتلت عن أحساب قومي، أنا ما جيت قناعة بالإسلام ولا أنا جاينا دافع عن قومي. ثم مات، هذا ما قاتل لله تعالى. وبالتالي الحالة الثانية الرجل الذي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، لا يعني أنه مخلد فيها لكنه سيعذب بانتحاره. هذا الرجل لما أصيب بجراحة، أصيب بجرح وقع جزع من الجرح وأتعبه الجرح، فقام واتكأ على السيف وطعن نفسه انتحر. فيعني يعذب بانتحاره، لكنه إذا هو مسلم مقر بشهادته من أهل الجنة يعني في آخرة. لكن المقصود أن أيضا الإنسان حتى عند شدة المرض، هو اللي تشير له أبو محمد، حتى عند شدة المرض عند غير ذلك يضبط نفسه. الحين اللي ينتحرون تراهم ينتحرون لأنه ما ضبطوا انفعالاتهم. ما في واحد ينتحر ومبسوط بحياته، ينتحر قالوا له ترى تجارتك خسرت، ولا ترى البنت اللي انت تحبها ترى تركتك، ولا الاسهم انت كسرت، اي ولا الاسهم انت كسرت، ولا كذا، وراح وانتحر، او غير ذلك من الاسباب التي يعني او استهزأ به الناس. اذكر قبل يمكن 15 سنة شفت لي مقطع رجل صاحب مال كثير، وبعدين اصيب بمشاكل في ماله وبدأ الناس يستهزئون به ويسخرون منها، أنت اللي كنت تاجر وأنت كذا، طبعا في الخارج يعني ليس في الدول الإسلامية. فذهب إلى طبيب لأجل أنه يقتله، يعني أنا عطلي شيء أبغى أموت ورايح مع زوجته ومختار اختيارا أبغى أموت، وأعطاه فعلا مادة كذا مصور وشربها وطح ومات عنده. فالمدرعة يعني هو يعني جاهز للموت بهالطبيب اللي جاء. والله انك صادق، ما ادري عاد هو نظاما مسموح عندهم او لا، لكن المقطع انتشر في ذلك الحين. فاقصد الانسان ايضا الذي لو استهزأ به الناس لم يضبط نفسه، لو مثلا سخروا منه او نحو ذلك. يا ابو عبد الله قطعناك تو. فلا بد عاد، بالعكس ابو محمد، اي ابو محمد على ما قال والد الجميع. نعم. فلا اقول لك الان انا وجه رساله الحقيقه من كل شاهدنا، ان اي حصل خطا من الاب لو على زوجته مثلا، أيه، صار مو عيب لما يعتذر او يقبل مثلا رد زوجته، أيه، او العكس، او الزوجة حصل منها غلط على زوجها انها في حالة ضيقتها انها تعترف زوجها. زين هداك الله بتصير تقبل رأسه. هذا الرجال ابو عاصم صار له 10 ايام يحاول فيك على تقبيل الرأس، وانت سبحان الله بقبل رأسه. ابشرك هداها الله يا ابو عاصم. معقول يعني الكلام هذا ابو عبد الرحمن؟ اي والله هداها الله عاجبني هداها الله هذا شغلك مضبوط انا براسه هي اي والله ما هو معقوله معقوله يا ابو محمد ابو عبد الله وانت كل ما قلنا لك قلت ما يسويها الا الضعيف ما يسويها الا لا لا لا لا هداك الله وبتقبل راسه هداني الله يقبل راسه تاثر في المواقف في العشر ايام ها شفت يوم شاهدين حسوا شوف كيف الان طلعت الرضا بين الله الله فانت كصديقك او اخك او بنتك او ولدك او كان ان كان او في المجتمع فتقبية الراس دائما هي الرضا اي والله حتى لو كان زميله في المدرسه زميلك في المدرسه لو مدرسك لو اخطا عليك او اخطات عليه لازم يكون تبادل بين الطرفين بالرضا والصلح ما خلص عليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول في مراوى البخاري لا يقضي ان القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان لا تتخذ قرارك او تتخذين قرارك في البيت وانت غضبانه اذا اتخذت قرار وانت غضبانه ثم تحسفتي صعبه تقولي له تعال تراي هونت وصعبه مثل اللي تغضب وتقول والله ما اجلس عندك في البيت لحظه والله العظيم والله ما اجيك لان تجي وتحب راسي عند اهلي وتعتذر مني وما ادري وشو وتكلم اخوها وجيها ولا تاخذ لها تكس ثم يقول الرجل الله يستر عليه تقعدي لين ينطح الحب اللي في راسك ثم اذا تمت لها اربعه ايام خمسه ايام وابعد عنها الشيطان ونزلت عليها السكينه بدت تقول انا وشو له تعجلت كل شويه تناظر جوالها عسى يرسل رساله يبه ما ارسل لك رساله رجلي يمه ما كلمت فلان اليوم وتحسف على ذاك القرار التي اتخذته وهي في مثل ذلك الحال لا تتخذ قرار وانت زعلان ولا وانت غضبان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو اذا صرت غضبان لا تقضي فما بالك بمن يتخذ قرارات اخرى ولا يتخذ قرار طلاق احيانا او طلاق فراق مع شريكه ولا طلاق مثلا اي قرار من القرارات انا احيانا يتصلون بعض الناس يمكن عاد ابو عاصم يستقبل يعني استشارات الناس فيكون اكثر مني اتقانا لهذا احيانا تتصل بك وحده او واحد وتقول له طيب يا اخي بلاش تطلقها قال والله لا طلقها انا ما عاد اصبر هذه عشر مره تقول لي كذا فتقول له احيانا طيب كلمني بكره الصبح وعلمك وشلون تطلقها وش المحكمه اللي تروح لها وش احيانا ما عاد يتصل بك ولا اذا اتصل بك لا هادي ولا لا يا ابو عاصم حدثنا يا ابو عاصم عن هذا هذه كثيرا ما تكون وهي مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أن يعني غير وضعك أو غير حالتك لأنك بعد فترة تتغير يعني حصلت طبعا الشواهد فيها كثيرة عندها أن الشخص فقط يحتاج أن تعطيه وقت ليفكر يراجع نفسه يغير وضعه ثم تجده تغيرت الفكرة بالكامل بل وأسف ولذلك شيخ يعني أنا لن أعرض في علاج في الجانب العلاجي لمن عنده انفعال سلبي لجوانب كثيرة قد تذكر في ثلاث نقاط سريعة إذا آمنا أن الانفعال هو اختياري من خلال الشواهد من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أمرا مضطرا ليس مضطرا له لا تغضب يعني في يدك أنك تغضب وما تغضب إنما الصبر عند الصدمة الأولى فمعناها أنك أنت عندك قدرة أنك تصبر يعني وتتجاوز هذا الأمر وشواهد كثيرة من النصوص إذا كان هذا فإذا أردت أن تتخذ انفعال بتطلق ولا بتضرب ولا بتهاوش يعني أنا في عملي في لجنة إصلاح ذات الدين في يوم من الأيام في السجن التقيت يعني بشخص تخيل شيخ عمره يوم أني أقابله 35 سنة وهو موجود في السجن من يوم عمره 23 سنة يعني 23 سنة يعتبر زبدة شبابه في السجن هو إلى الآن لظروف معينة لا يعلم متى سيقام عليه القصاص ولا يعلم شو وضع هل بيتنازلون ولا ما يتنازلون هو جالس ينتظر الموت في كل لحظة السبب إنه وأسباب كثيرة صارت إنه يوم من الأيام شاف مجموعة يتهاوشون مع أحد أصحابه قال بس بطلع العصا العجرة بطلعها من السيارة فقط عشان أهوش عليهم هذا التهويش بدون ما يقصد ضرب واحد في رأسه وطاح ومات وانتهت حياته ومثلها اللي يفحطون في الشوارع ومثلها اللي يجاكر سيارات أخرى ويبي يضرب ومثلها اللي يوم الأيام رفع يده بس يبي ولده مع ولده فلذات كبده يقول بخوفه والنتيجة صارت موت قس عليها كذا. ومثلها أن الحياة تنتهي في حياة الأسرة لأن ما ضبط انفعالاته فطلق المرأة وضيع العيال. ثلاثة أبو عاصم برجع لثلاثة أسباب هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تفضلت أنت قلت أنه يرفع العصا أو كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أشار على أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها. بس لو رفع الحديدة كذا يهدد ترى ملائكة تلعنك. ليه أنت تحط الحديدة؟ ليش؟ لأن رفع هذه الحديدة معناه مرحلة أولى، المرحلة الثانية اللي تتبعها الضرب بها والقتل. ولو سألت اللي ربما أنت لما تزورهم في السجن يخبرونك بهذا، لو سألت الناس اللي عليهم قضايا قتل في السجون ولا مضاربات ولا كذا، تقول له ما السبب أول سبب الذي دفعك إلى القتل ولا إلى المضاربة ولا غيرها، قال لك عدم ضبط انفعالي، غضبت غضب شديد ولا قدرت أمسك نفسي وفعلت كذا وكذا. ولو أنه استعان بالله تعالى واستعاذ من الشيطان الرجيم، مثل ما ذكر أبو عبد الله قبل شوي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا غضب أحدكم وهو واقف فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وفي الحديث الآخر فليتوضأ، في الحديث اللي بعده فليصلي ركعتين، كلها لأجل أنك تضبط نفسك. وقال العلماء أيضا في وكذلك مغادرة المكان، واحدة زوجة قاعد يهاوش عليها يهاوش عليها، لا تقعدي وقفت قدامه ويقول إن شاء الله ابشر ابشر وروحي ابكي واذهبي بين يدي، ما تبغين تبكين سوي نفسك تبكين وروحي، خلي على طاله جالس يقول الله أنا شديت عليها بزوجي أخي، شوف أنا بكيتها، لا يقول وش هالقوية اللي عذب حتى بكى ما بكت وأنا قاعد نهاوش لساعة مثلا، لا إن لم تبكي فتباكي. إذا أنت تبغين البيت يبقى وزوجك يشعر بي يعني أنك أنثى بين يديه، ما أنت برجال مقابلته حاط راسك براسه، يشعر أن عندك عاطفة أن عندك كذا، ولا يا أبو عبد الله يقول السلاح المرأة هل بكى؟ صحيح سلاح المرأة، لكن إذا صار الواحد زيك شديد والله ما همه بكت ولا ما بكت يا أبو عبد الله. لا والله يا أبو خلاه على ما قال دمعتي سريعة الله دمعتي سريعة طاقة على ودين في جنة أنا ولا غيري، لكن ما دام تحب راسه خلاص زانت العلوم. أنا بشرت حاب الراس على ما قال الكبير والصغير. الله يجزاك خير. ولكن أنا يعني حقيقة موضوعك يا أبو شيخ عبد الرحمن يا أخي ترى مو بعيب، مو عيب لما أنت تتنازل عن حق من حقوقك، والله مو بعيب لما تتنازل عن حق من حقوقك ويعوضك الله. لا يعوضك الله يا أخي. الحاجة الثانية قد يكون أنت زعلان ولا يعني ما خليك عالصة أو حاجة، أو صفقت مثلا ولدك لا سمح الله في ضربة في مكان أنت ما تقصد المحل هذا بس ضربته ثم طاح قدام عينك، يعني في النهاية مات مثلا، وش كردت فعلك؟ أنا أذكر من المواقف، أذكر المواقف جانا مقطع صغير اللي تو واحد حط لك كنب وما كان، جت بنت صغيرة وشققته وكذا ها ثم ضربها على أيديها وراح. بعد ما كبرت قالها سألها قال ماما وين ايديك؟ قالت بابا انت قطعتها. او انه ربط عفوا حجر الدم، اي ربط يدينها او ربط حجر الدم واضطرونهم يبترونها. قالت انت ابي هذا الموقف الحقيقي كانت تقول له يبا رجع لي يديني ولا عاد اشقق الكنب. ايوه او كذا رجع لي يديني ولا عاد اشقق الكنب مره ثانيه. الله وليس دائما هو قضيه غضب وضبط انفعال. للاسف بعض الناس مثل الكنترول ريموت الكنترول اللي يحرك من بعد، يعني يجلس مع اصحابه ويجي بعض الشخصيات يستفزه استفزاز او حتى يشجعونه، يعني خلينا نقول المفحطين شو اللي يخليه يصدم ويضرب وغيره، مو ترى غضب عنده وإنما اللي حوله جالسين يشجعون على هذا الأمر فيستجيب هو لهذا التشجيع، وفي النتيجة في النهاية يقتل ويضرب ويهلك نفسه ويهلك مركبته إلى آخره. القضية هي كيف تتحكم في انفعالاتك سواء كانت غضب ولا فرح ولا سرور ولا ضحك. أحيانا أنت انفعالاتك أنك تضحك وتستفز المقابل، فلا نخاطب فقط المقابل، حتى أنت نخاطبك أنت ليش تضحك هذا الضحك الذي مو هذا مكانه ويثير الآخرين اللي حولك. أحسن. في بعاصم هذه الحكاية الثانية ترى أحيانا يكون بعض المجالس الربع يجلس مع مجموعة قال والله أنت رخمة يا أخي سوبها بعلبة تلقاه ما يسوي مع الحرمة ولا الطول. قصدك هذا اللي يعطيك توجيهات؟ هذا توجيهات اعتبر هذا مشوه. قصدك اللي قاعد يعطيك توجيهات خليك قوي وخليك كذا؟ نعم نعم. ما هو ما يسوي ولا ربع ما يأمره كبير. ما يسوي ولا في الحلم ولا يسوي لو جزء يا عبد الرحمن الشيء هذا. هذه هذا هذا إثارة على الأشخاص هذا ما يصلح، أو على مثلاً هالبيت يجي زعلان ضايق يا أخي أنت خمّا أنت خمّا. تكرم شرك المستمعين يا اخي عود على تضرب ليش ما تحاول تسوي الهجمة وتلقاه ما يسوي ولا حاجه. من المواقف اللي فيها واحد من عدم ذكره في البيت تسمع صوته خذوا ولده اليوم اليوم معه في الدوام. شوي كان متأخر هذا الشخص المتأخر. قال لي قابله مدير يتكلم له. كم مستعد الحين؟ تو تجدد الحين؟ يا أخي كم من نومك؟ لا تجي. هالولد معه. وش رد على هالولد؟ قال له أبوي. بعد ما هو طالع قال أبوي. غريبة. كيف في شيء غريبة؟ قال أبوي شخصيك في البيت قوي تضيق على أمي تضيق علينا. والرجال يتكلم معك ما رديت عليه ما يدش ما يدعي هالمدير يعني فاهم طيب ما قال والرجال يتكلم معك ما تكلمت عليه نجم لك ما عاد درى وش يقول شرد على أبوه قالوا قال اركب اركب اركب اركب بس اركب قال إيه بس جدنا علينا هذه المشكلة الآن هي كثير لا حول ولا قوة إلا بالله أحسن مهمة أن الإنسان يعني المفروض يكون خيركم خيركم لأهله يعني أن يكون ضبط الانفعالات والهدوء والسكينة والراحة والإيجابية والتفاعل والرفق أهلي أهلي وزوجتي وعيالي أولى من الغير مع أنه مطالب للجميع لكن هؤلاء أولى أحسن. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان منهجه في الكظم الغيظ في أحاديث كثيرة يعني لم يذكر أن عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولا ضرب بيده أحدا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ما يغضب لنفسه تقول إلا أن تنتهك حرمة إلا أن يقع معصية معينة في البيت ويغضب ليش يصير كذا ليش فعلت كذا ولو تسأل بعض الناس اليوم عن سبب غضبه تجد ربما أكثر من 90% من كلها أشياء لا تتعلق أن ولدها ما صلى ولا أنهم سووا كذا أو كذا لا تجد أنها أمور لا تستحق مثل هذا الغضب الله سبحانه وتعالى أوصى العبد عندما تأتيه المصيبة يعني بأذكار معينة يقولهم ثم قال الله تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وفي السنة كان عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة ثم يقول اللهم أجرني أجرني يعني كن جارا لي يعني مساعدا لي معاونا لي يا رب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها واجعل عاقبتها خيرا لي اجعل هالمصيبة مفتاح خير لي هذه المصيبة تقول أم سلمة رجع إلي أبو سلمة يوما وحدثني بهذا الحديث أني اليوم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأن العبد تصيب مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها ثم مات أبو سلمة بعدها بزمن تقول وقلت في نفسي هل أقول هذا الذكر ثم قلت ومن خير من أبي سلمة الله من وين بيجيبني يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن هل يوجد أحد يعني يتزوجي مثل أبي سلمة وأنا بلقى مثله لكن لي أقول الذكر اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها فما خرجت من عدتها إلا وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها ثلاثة أطفال قالت يا رسول الله ما صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب ابن نفسه قالت يا رسول الله إني ذات ولد قال وأنا ذو ولد بعد كلنا عندنا عيالك وعيال وأولادك أولادي وأولادي أولادك قال وأنا ذو ولد قالت وأنا شديدة الغيرة أنا ما ودي أجيب لك مشاكل لو تأخر يوم ولا تضحك مع عائشة أنا شديدة الغيرة قال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك أدعو الله أن الله تعالى يزيل الغيرة من قلبك إن شاء الله وتسلك أمورك مع بقية نسائي فالمقصود أن في تعامل شرعي مع المصائب عندما تنزل في تعامل شرعي مع الغضب عندما يغضب الإنسان في تعامل شرعي وتربوي مع المشاكل اللي تحصل واحد زوجته تكثر طلباتها مثلا من المال او ربما قالت له عطني كذا وكذا وقال يلا تفضلي هذه مثلا مبلغ كذا قالت له بس 1000 ورمتها عليه مثلا الناس يعطون على 2000 3 وانت عديتي 1000 ورمتها عليه طيب وش التصرف التربوي في مثل الموقف شو اسوي يا ابو عبد الله والله تعالى عمرك يتحمل ما له الا يذكر وياخذ ال1000 يحطها مخبأ ياخذ ال1000 طيب يقول انت يا يقول اقعدي ما بدون ما نقول مثل حاله هذا رزق اليوم والرزق باسل على الله يعني نقتنع باللي جه اليوم وين اقتنع جاله ما اقتنع ترى شكوى على الله فيه ياخذ الاسوي ياخذ يحط المخباه ووفر الله عليه ووفر الله عليه شفت الله ها ويحب راسه لا لا يحب راسه يخليها طال عمرك لا يتحلى في راسه وتعود تبلى وكلش حب بعد اول اتفقنا انك بتحب راسه يا ابو عبد الله اتفقنا انك اليوم شغلك حب راسه حبيت توتي بيها تحسفت على اللي ضم عيالي حب ثاني طيب وش رايك يا ابو عاصم اذا اعطاها شيئا واحتقرت هذا الشيء وهو شيء معتدل جيد يعني ما هو بعطاها 10 ريال اعطاها شيء يسوى يعني اخذه وأقول لها والله إن مو الألف، العشرة آلاف ما تسوى تراب رجولك، أخذها حين الألف وبشري بالخير الجايات إن شاء الله فيها خير. متى الجايات؟ دائما تقولي جايات جايات ولا تعطينه. ما تقول ما تقول. ما دام إنها قلت لها ما تسوى تراب رجولك وبشري بالخير وبتس أنا أكلم الشيخ ترى. حول صارت أقول هذا صارت عنيدة رد علي. حول ولا قوة. هذا صارت عنيدة رد علي. والله ما أدري أخي يأتيه رعب. سبحان الله يأتيه رعب. لا إله إلا الله. لا أنا بس أنا. عبد الرحمن عطنا اللي نغسل فيها التمر الله يخليك هذه اللي فيها موية. في أربع نقاط ثانية. النقطة الأولى أن يحافظ الإنسان ما قبل أن تحصل هذه الأحلام على الدعاء. اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني إلى آخر الحديث. هذا يشمل جوانب عديدة في حياة الإنسان ويثبته الله ويعينه في المواقف. الثاني، إذا قلنا أن الانفعالات اختيارية، فإذا صار لك موقف مثل هذا اختر، اسأل نفسك أنا أبي أرد برد سلبي ولا إيجابي، حتى زوجتك سوت لك ولا أخوك ولا صاحبك، اللي أبي هالطريق ولا هذا الطريق، ثم اختار الطريق اللي تراه. الأمر الثالث، غير من وضعك، وهو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت واقف اجلس، وإن كنت في مكان وترى أنه سلبي اطلع، وإن كان الجماعة اللي حولك يثيرونك يعني استأذن وامش، لا تأخذها بعنجهية ولا بنفس ولا بكرامة وتبدأ تسوي إشكال أكبر من الإشكال اللي أنت فيه. فإن اخترت الجانب السلبي اسأل نفسك هل الجانب ذا إيجابي ولا سلبي، هل أنا راضي عنه أني أمشي في هالطريق ولا ما هو الطريق. نعود مرة ثانية شيخ، يعني أنا أتمنى لا يتحول الغضب والانفعالات السلبية إلى أن الواحد يقول والله أنا ما في يدي شيء وإنما أنا مسيطر عليه، وهذا واقع خطأ. أنت ما ارتكبت الخطأ إلا باختيارك، يوم غضبت باختيارك، يوم رديت رد سلبي باختيارك، يوم فعلت الفعل هذا باختيارك، يوم أنك ضربت باختيارك، اختيارك أنت وبيدك أنك ما تختار. وهنا نعود أن الإنسان يكون قيم على نفسه. إذا أنت ما تقيم على نفسك تبي تصير قيم على زوجتك ولا على أولادك. إذا ما استطعت أن تسيطر على تصرفاتك، من اللي بيمشي تصرفاتك؟ أحسن. وغير كذا أشوف يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ومعلوم عند جميع العقلاء أن القرار والرأي الصحيح لا يكون لما اعتدال المزاج. نعم. إذا صار الواحد ثائر العقل ولا مضطرب ولا ذلك، حتى بعض الناس يجي يشاورك في شيء وتقول له والله عطني فرصة، أنا اليوم صاير عندي إشكال في البيت وماشي مزاجي مشوش شوي، عطني فرصة أشوف الموضوع بعدين أرد لك خبر. تشعر أن اللي قدامك صراحة أنه جبل من الرأي والعقل، غير الشخص اللي تلقاه عجل حتى في أراه، ولذلك لا يقضي وهو غضبان، لا يتخذ قرار، لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. هاي أبو فهد. الله يمسيكم خير. بارك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا حتى في الرفق بالحيوان. أي. اللي هو الحيوان تعرف. خل عاد أهلك، زوجتك، أولادك، موضوع الألف لما نحذ عليها وتحذ علي. ممكن المرأة الصالحة وإن شاء الله فيها الصالحات واجب مدخوله بسيط، وعارف إن الزوجة فيه مدخول زوجها كم وشجية، فترضى ما قدمت حتى لو عطت عيدية أو رحت وشرت لها هي وياها وقلت أخي من أي ملابس اشتري وتدفع أنت. فالناس والأزواج الصالحات إن شاء الله كل بيت فيه زوجة صالحة. فمهي للمادة، الزوجة مهي للمادة، كما عشت معي وعارفين ظروفي ومادتي، وعارفين المفترض أنها تتحمل معك، تتحمل الحلوة والمرة المرة يعني. ما هو شرط أن أعطيها ألف أو ألفين أو وتحذف علي وهذه، فهذه إن شاء الله أنها قليل في الحريم. أحسن. خواتنا المسلمات أحسن. وكل بيت إن شاء الله فيه خير. أحسن. هذه حبيت أقولها يا عبد الرحمن. خير ويحفظك ويكرمك. موضوع عبد الرحمن. أجل عطنا في دقيقة، لأن بقي دقيقة بندعو الله فيها. أقول فيه موضوع مع التعامل، في موضوع مع التعامل مع الأهل. صراحة أنا عجبني رجل أعرفه شرواكم. أي. تعامله مع أهله حيل حسن. حيل حسن. يقول حتى إن ابن أخيه تأثر بمعاملته، هو قال يا أبو محمد، قال لي 20 سنة يشرب الدخان، يقول ما دري أهلي يشرب الدخان، يقول زوجتي وعيالي ما دري يشرب الدخان. دعوة هذا. أي والله.

أول عبد الحمد لله لك يا أبو عبد الرحمن. صب فنجان ارجع. بكره الدرس عند الحاكم. بكره هو اللي بيلقي الحلقه ان شاء الله. ها موافق؟ خلاص والله يا ابو عبد الله اليوم هداك الله ان شاء الله بتصير تقبل راسها وكذا الحمد لله. هذه تدل ان شاء الله انك ممن تفيد فيهم المواعظ استفاد من هالقناه ان شاء الله. لا والله احنا اقبل راسها قبل اجي للقناه. ها اي والله وراك تهاوش في البداية. نبي ها لا هواشنا يا أبو عبد الرحمن. بعد رحنا في الموتر كان تكبل رأسها ليه؟ تخوي زوجته وأنا حرة. نعم. زوجته وأنا حرة فيها. وكان هناك علي أبو عبد الله. واليوم ربي هداه وجاب على هو الوسيلة. إي والله لا إله إلا الله. لا سبت من. جابه من دون ما أنا تعب فيه. لا سبت نضاجر على هذا أصلاً. لا سبت نضاجر على هذا. يعني لا بقى فعلك تروح تحب رأسها. أنا كنت في الزحكي بيته تقول أخير عمي بعض الحبيبات حفظون في السندوم يعني يسلمون صحيح. لا بس تصنع أنت تصنع وربي جابك كانت متخلفة ما أنت على طريقة نوحية إيه لا هو أنت أيين نعم من هو طريقة كنت مع حبتها الله اليوم جاب نحب الراس من طريقك من ربي هداه اليوم نوم تقول لي ونوم تقول لا يبيق وجهك أبو محمد ما هو تعتد حنا نبي رأيك يعني أفصل ربي جاب اليوم تحبه ولا ما تحب راسه هذا خير قلنا الحب أنا واستنطع عمرك شوفت لا لا أول ما تحب حب راس أمك أمك حية ألم هذا ما بأكل أبل ما وضع الحال ألم تحب رجلها مو راسها لا نعم الأم أبشر الحمد لله والله نقبل يديها يديتها وعلى رجلها ومن تحتك حنا قصدنا أم عبد الله أنت ناوي بتأيد يحب راسها ناوي تقول لا فبالعكس أنا أيد الحب راسها في حالة واحدة في حالة واحدة إذا كان أخطأ عليها إذا أخطأ عليها شوف لها واستعجل عليها غلط صحيح بالعكس يحب زوجته راسها ما في أي شيء أي كان كان لكن لكن بعض الحين ما حبيت راسي شوف كل ما لا فيه أجل بس عشان يحب راسي خلاص خذت فيك بس عشان يحب راسي بعض لا بعض لا يحب راسه وتحط أنا أدري أحب اللي مدخله أدري والله شل لا بعض لا داخل مو واحد لا بعض بعضهن إلى منها خذت على شوية زعاف يا تحب يحب راسي أيوة كلهم يحب راسك أنت أمي لا يا أخوي الله لا يسلط علينا طلع ابو عبد الله الحقيقي طلع ابو عبد الله اللي في داخلك انا اطلع اقول لك صار رجل الكلام اللي قبل شويه ابو عبد الله كلام النهار يمحوه الليل لا لا اقول لك بخطي استانا احنا وفرحنا اذا كنت انا بروح حفل اقول ابو اسمع بعاصم انت تكافئني شفت انا قاعد ضدي انا ضدك شفت لا انا اذا خطيت على زوج مو عيب اني احب على راسه او الزوج احب على راسه هذا شيء مطلب حتى لو كان اخوك حتى لو ما اخطيت من اللي يخدمك من الصبح الى الليل من اللي يغسل ملابسك من اللي ينظف مكانك من اللي يستقبلك من اللي تشاوره ويعطيك الفكره العدله من اللي يساعدك على عملك في الخارج شركه الحياه شركه حياتك بس اذا غلطت تحب راسك انا اذا غلطت ما لا حول ولا قوه الا بالله هذه المفروض مو تحب راسك تحطها فوق راسك وتمشي بها يمين ويسار يعني بعاصم دقيقه يعني كل ما دخلت تلبس حبة راسه صح؟ مو بلازم. وليه دخلت حبة راسه؟ أنا ما أقول لك كل ما دخلت. أنت تقول ما أحب راسه إلا إذا غلط إذا غلطت عليها. إيه. لا. مناسبات في مناسبات أعياد مثلاً. لا لا لا. الحين. على راسه هي واحد على راسه ما في حال. طلعنا بواحدة ثانية الحين في الأعياد. لا أكثر من الأعياد. ها؟ مو بس في الأعياد. في الأسبوع في الأسبوع مرة في مناسبة دخلت ذاك اليوم وشفته تشتغل شغلة متعبة حبيت راسه ذاك اليوم شاورته وعطاك فكرة ممتازة حبيت راسه ذاك اليوم شفته لابسه ومستسمه لك حبيت راسه معناه في اليوم خمس مرات تحب راسه عادي يا ابو عاصم ابو عاصم كل ما ذهبت رحت تصلي او تحب خمس صلوات في اليوم خمس والله تستاهلون يستاهلون يستاهلون يا الله تربي ورعانك وبيتك واكلك وضيوفك بغيت بغيت هذا شيء معروف منه ما يقول بيض الله وجيهن همهن اقعدت في البيت ربع ساعة مع بذرانك طلست ربع ربع والله هني شيء بوم بك غير نهى اليوم كله هذا يعني وش بيسمنه سويا حب راس دايم يعني تبني أطري أقول أبو حب راس دايم وانت داخل البيت حب راس أخونا أختي عليه أبو عبد الله وانت داخل البيت تحب راس وانت ظاهر تحب راس نعم تستاهل تستاهل تطلع تصلي العصر تحب راس اسمع ما انت واضع شيء يرفع الله اي نعم هذه زوجة تطلع تصلي المغرب تحب راسه اسمع تقلط عندك ضيف تدخل تقول سوق هوا تحب راسه تنسى فنجال تدخل تاخذ فنجال المطبخ تحب راسه ولعطك ثلاث شاي تحب راسه اي نعم تدخل تجيب الطيب تحب راسه تدخل تقول لهم اعطونا الجمر تحب راسه كم تاريخ اليوم امك في الاخير ابو كم تاريخ اليوم بعد ما امك في الاخير يوم 12 اظن 12 يوم ما في فايده ما في لعل الله يفيده في 8 ايام الجايه لعل الله يغير فيه ويبدل يا اخي اما صح الانسان بالمناسبه وتعبت تحب راسه بيضه على وجهه الشيخ شوف هي ترى على الطبيعه ترى على الطبيعه الطبيعه ترى انا عجبني اللي راح معنا العفو اللي راح الاول شو اسمه الدكتور عادل لو قرب الحركه ذي يقدر بالفعل يقومهم بالنص قال لقيتكم ثلاث وقلنا سوقنا على على قبل كم من ثلاث صح ولا تدخل ذي في حبه الراس هل عارف تقول بالفعل يضيع الساق يضيع الساق مثل المساعي يقول امي الله يحفظه انا اقصد الفعل انا اقصد الفعل ما نقصد ثلاثه هو ما وش دخل هذه دخل بالقصه في حبه الراس عندنا نقول ابو عاصم يحب الراس يوميا قرابه 25 مره جزاه الله خير انت نبي منك على الاقل مره واحده مره واحده ما انت بقادر ابو عاصم بذمك بذمك كم تحب راس قول بربك لا تحب بالذمه والله بالله عليك ما عديتهم بس انا ترى مو بهذا خلافنا خلافنا انك تقول انا ما احب راسه الا اذا غلطت اذا غلطت عليها اذا غلطت لا لا انت لو تقول والله احب راسه بين فتره والثانيه خلاص انتهى الموضوع انا قبل راسه زعلت عليها في ايام العيال وليش شغلت وشفتها تعبان حبت راسها بسم الله عليها الحين بديت تمشي صح لمرة اي نعم وشوله تزعلها شوله الله يهديك بالله شغلك عدل لا بالله شوفكم الحين انتوا اللي مضي حريمكم عليكم ولا الا كل واحد على ما قال حرمة تسكت ترك عنها انت معهم في البيت ظن هاد الشاب اللي ان شاء الله تكون جنب ثياباته ظن خير يا اخي ان شاء الله ما بعطيك حرمة تسكت نطوع له. إيه نعم. والنعم والله أبو محمد. الله يطول عمره. ما دام عاش في الأحساس 12 سنة لا تخاف عليه. أهلا مني يسكن عندكم في الحساء. يا هلا والله. أين فراش وأين الحاف؟ صلي. يلا. زين تأكل ما ترمي. نعم. وزعته على ضعوف حولهم. كيران والحط المغلاية قص الغسخ وسجل بالقلم كم تصرف الشهر ذا حق الضيوف حق البيت حق عياد الورعان البنات والأولاد ساعدك ترى فيها بنات حلال جودية ساعدون أزواجهم لا مصروفنا كذا مصروفنا كذا الحمد لله ريحتك شايف منك هموم واجد كثر خير الله ونطعمنا وسق الله ونطعمنا الله حبيب أكرمكم الله الله رضي الله عنكم أكرمكم الله وفقنا وإياكم الجنود المجهولين

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله له لا شريك له الملك والحمد لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل له الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون طيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الله اكبر له لا شريك له له سبحان الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله الذي خلق السماوات والأرض اختلافا الليل والنهار ولا الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك وقنا عذاب له ما في السماوات وما في الأرض الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. استغفر الله منك السلام تبارك عليك يا ذي الجلال والاكرام. اللهم انا اشكرك عليك وعلى احسن عبادتك العباده. اللهم ما اعطيت ولا اعطيت. فضل الله لحال وقوة الأبدال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحيانا يجي الصلاة مرض. الجيد يطول عمره ولا يا أبو عبد الرحمن؟ والله أنا أقول الشعر الجيد. إيه في رمضان في غير رمضان. والله شوف هو أكيد بس أنا يقول مش في الجرواني يقول يلا ترحم. اسمع الله يوفقك. يقول يلا مش في الجرواني يقول يلا ترحم شيء بتي. تقعد هناك والكاميرا تصير بعيدة عنك. اقعد هناك يا ولدي عطل التلفزيون ظهرك وتصير الكاميرا بعيدة. هو ما يبغى الكاميرا الأخ. أقعد يا أبوي. أقعد الكاميرا تصير بعيدة عنك. هاي الكاميرا تركز علينا حنا. ما تبي عاد عزي لك. يقول يا الله ترحم شيبتي وانحطاطي. يدوب حالغارب وقمت تتركى. لو الجمل يدخل بسم الخياطي ما شب من على عصاوي توكى. الله ما شب من على عصاوي توكى. يا الله ترحم شيبتي وانحطاطي يدوب حالغارب وقمت تركى لو الجمل يدخل بسم الخياطي ما شب من على عصاوي توكى. وين التي شدت علي المقاط زمان نوس من المقاط زمان من ناقة لا لا الطفل الصغير الزمال ظننت ان زمان من ناقة زمان ايام موت تموه يدعي لهم بالرحمة. يلا ترحم شيء بدي ونحطاطي يدوبح الغالب وقمت تركى لو الجمل يدخل بسم الخياطي ما شب من على عصاه وتوكى والتي شدت علي المقاطي للحل انقرت على المثل عكا. الله الله تقصد المهاد. أيه مهاد الطفل. الله والله للحل من قالت على المتن عكا وعسى قوي بالكريم ارتباطي والغير يجي الضرر ما تشتى يجى نهارا في حسم النقاط اطرب يعلم عند ربي مزكى والراب حالي ما مشى درب خاطي ومن خشية الله دائما الدوم بثة. الله الله الله خير. الراب حالي ما مشى درب خاطي ومن خشية الله دائما الدوم بثة بالليل يتعب بالوقوف المواطي ينام من يشخر شخير المذكر وانا هواي ورغبتي وانبساطي ما قلت رجال شرواكر ما قلت رجال ما هذا رفيح حتى ما جاور على الثرثرة والغلاطي ولو موفو خاطي تعزوى او تكى واحد من بالدين يجدد نشاطي ذريب ولا في مياني ودكى يقول يا رجال قافيتها صعبة صعب جدا قافيتها صعبة لكن يبلعناك الله على أكى هذه القافية اي ما كل شاعر اقدر اقصد عليها صراحة اي والله هذا من الشعر يا ابو عبد الله اللون الرابع وانت من الشعر الجيد هذه هاللون قصيدة جزلة ما في اي شيء هذا من اللي يقول عنها الصعب ايه مجراتها هذه من قصائد ايه صعب مجراتها الانسان يعني بحر والشيء ساطع عمرك حنا قلبنا خضر نزوغ منه يلا شو عندك من خضر علمنا لا يا اخوي مو على كل بس كل كل انت شاب انت وش أول عمره يا الله عمرك بادي لا عندك أبو لا ما بي ما بي شرط والله يا الله يعني لو بحج أبو عاصم أبو عاصم على كتفي إني ما الحج إذا هذا بس ندعي برا بعد التوفيق وبا أيوة التوفيق بدون ناس استغفر الله أي والله حول الله إيه نبي عشان نشتغل يعني نشتغل شو اسمه في الكاميرات وكذا وين شوك ابو محمد طيب ابشر بخير عمرك بخير لنا اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد لا اله الا الله استغفر الله كم تقول لي بدي عيون عم حلكم يا ابو عاصم يعني من برا ايه قريب يعني من 3 إلى 5 كيلو من 30 من 3 اه يعني الى 5 انا لفوف يعني 12 15 انت ساكن من برد؟ لا لبوف ما شاء الله القرى في الأحساء كثيرة الأحساء يعني من مساحة الشرقية 64% لا لا أي. الشرقية بما فيها الدمام والظهران كلها وحفر الباطن كلها 64% أي. أنا ترى يا عبد الرحمن يعني أنا سأحوله إلى جيراني أبو أي 64% كثير والله ترى أبو من مساحة المملكة هاي حفر ضمن الجماعة ترى غلط والله لأن بعيد قلنا تبع شمال نعم صعيد تبع الشمال وأيضا أهله تجدهم أنسابهم واتصالهم بالشمال بالشمال بينهم وبين حائل وبين ربحة صحيح كذا يعني حيل بعيد هنا بس بدون رز إيه يعني إدارة تبقى شوف بدون بطاطس اللهم صل وسلم على رسول الله 24% من مساحة المملكة الله هذه أكثر لا لا لا, لا لا لا هذا لا هذا غريب إلا أن يقصدوا المساحات السكانية ربما لأن الربع الخالي الحالة يعني وين الربع الخالي تبع مين تبع المملكة أنت تقصد الشرقية أتكلم عن أنت تقصد عن المملكة الأحساء تمثل 24% من المملكة من المملكة إيه أنا أقول لك لا يمكن هذا لأن الربع الخالي لوحده إذا قسته في المملكة تجده يمكن ما أدري كم يمثل بس يمثل واجد يعني وين الربع انا كان فاهمك لا تحطوا لي رز بدون رز اذا انت اذا انت عاد ناوي يعني لزم عليك مصمم اذا انت مصمم ما عجبتني طريقه ابوه إيه. الله يرضى عليك جزاك الله خير استغفر الله استغفر الله الحين أبو عاصم وش الطريقة اللي الواحد سلم الله يكرمك اللي يخلي عياله إذا بغى يطلع يروحون معه الصغار بدل ما يقعد يترجاهم خاوني وأعطيك كذا خاوني ومر بك على بطالة خاوني شلون أصير إلى مني يعني بغيته يروح معي قلت ركب ركب على طول بدل ما يقعد يقول يا بأطفش ماني برايح إلى آخره. الزبدة أن يشعر بأنه يحقق شيء من ذاته في خروجه، يحقق شيء من أهدافه من ذاته، يكون من ذاته فو يعني مش تابع بيروح بس بيجلس في مكان ينتظر انتهاء اللقاء المشكلة أكثر روحاتي مثل ما انت شايف يعني هو بالحقيقة بيجي ينتظر ينتهي اللقاء ويرجع معي بس إني أنا أريده بدل جلسته في البيت يتعود على الروحة مع والده والجلسة مع الدخول على الرجال والله مثل ما انت شايف كذا في سبيل شي حصل من البداية هو صغير أنا شنو قطعت عليك يا يعود يعني تعود حتى لو تقول بروح معك بتقول مشوار بعيد يحاول يبغى يروح معك بأي طريقة بس لما مثل هنا وتكون تحاول كده هنا صعب انه ابو عبد الرحمن يتملص منك عندي شغل والله من يوم انهم صغار وانا عبد الرحمن كنت ما كنت اخذ معكم لا لا كنت اخذ الحين كلهم اخذهم الى الان إيه؟ الى الان اخذهم يعني حتى الحاكم تو قلت له يلا خاوني إيه؟ ما قال لا يعني بس قال يبقى ترى باخذ جوالي لاني انا اخذ الجوالات منهم اعطيهم اياه فقط الويكند يعني وهو يقول انا باخذ جوالي عشان لو مليت اقعد على الجوال قلت طيب لكن يعني أبيه لمن قلت له خاوني يفز على طول ويفرح حضر معك الرجال وإن كانت هذه الاجتماعات ما هي ممتعة بالنسبة له كونه ماذا يروح معي العشاء عند ناس ثم يقعد على الكنب يناظر الرجال دولة ولا مشايخ ولا يمل يعني من جلسته ليش يمل ما بجوه لا بالموجودين من أسنانه ولا الموضوعات تتناسب معه وين إذا كان يرى أن في حاجة لحضوره يجب أن يكون محور الحديث عن الأشياء اللي بيشوفها ويشعر أنه بيستفيد سواء شيء مادي أو معنوي المادي مقابل قال روح معي وأعطيك مثلا كذا مثلا أو خدمات عودك تعوده لا لا مو لازم أقول لك مثال ممكن أحيانا تصير أحيانا مثل ما قلت أعطيتها الجوال فتحت له شيء ممنوع عنه وأحيانا يكون في تحفيز مثلا إذا جمعت 10 فوائد 5 فوائد من الأشياء اللي ستناقش في هاللقاء يعني لك كذا فأنت تأكدت أن استفاد من طلعته الحقيقية اللي فعلا أو ممكن تأخذ الجانب الآخر إذا طلعت لي 3 جوانب سلبية شفت تعلم الجانب الآخر خلي يفكر شنو صح شنو غلط 3 جوانب سلبية هذه أيضا لك أنا أقصد ستكون طلعته فيها هدف معين له وبناء على هالهدف بيتشجع ويروح ولا ما يروح طيب عاصم نمت واللي عياله طال عمرك يصيحهم صياح إلا بيروحوا مع أبوهم وش الحل وهو ما ياخذهم ما ياخذ ما خذهم بزلال إن كانوا هم من الحوطة أبوهم غلطان ها إن كانوا من الحوطة أبوهم غلطان يا رجال عندي ما تمدني ابو عبد الرحمن ها ابكل عندي تعرف عندك ما شاء الله عندي عيالي تعلقون الصراخ وازعاق وطقاد ايش تحس يا اخوي اقعدوا يقول لا بروح معك ايش يبون ما حبيت راس امهم تعلن عليك يقول هذا وانت ما حبيت راس امهم عودنا على راس امهم يا ابو عبد الله انت اليوم ما شاء الله احنا ابو محمد سوي طلع عوضنا تعطينا قصير وتعطينا حوت عليهم يعني لا بلا ما أنا ماخذه ولا نبحب الراسة ولا بحرارة وخلكم رجيل وصكوا الموضوع وابو عبد الرحمن بعطي عيالي طال عمرك ليك بروه هون بعطي عياله وقضينا ما عنده شغل ما عنده شغل ابو عبد الرحمن يقول عيالي يغدو يعني شو وقال لك عيالي روحون وقال لك هم تبرين عياله هو عشان ينفح عيالي منها اتبرم عياله انا قلت متبرم عياله وش فيك صارك العون شو صارك العون من معك على كلام انا اكلم كلام شوف رد الحوطيه طب الحوطه حبيبتك طب اسمع وبعضهم يقول يقول الحين عيالي يقول اتمنى عياله يروحون. انا عندي عيال والله مع الدريشه يفتحونها قلت اقول هو ما بروح الموضوع ليش يعطيك عيال ليش يعني هذا مو في البيت اخوي تبي ينقذ في البيت عندنا عيال ما قلت في البيت رجال يروح وياخذ وساعه السجر ويطرب عمره ويجيب عيال ويحولهم على غيره ياخذهم مدرسه يا ابو وانا شغال مربي يا عبد الله هذه بحقه ابو عبد الله يا ابو عبد الرحمن العلماء يحترمون انا اي كلمه تجي في بالي ابو عبد الله اليوم انا اقتدي على ابو عبد الله شو يقول يقول العيال يا ابو ترجع يا ابو عبد الله وش ترجع وش ترجع ما عاد شيء يترجع شيء ما يترجع يا ابو عبد الله شوف هاي ما ترجع ابد ما ترجع هذه ما ترجع هذه بحق يا ابو محمد ترك ان شاء الله في جنة ان شاء الله لا تحيف لا تحيف والله ترى الحياة في شيء لا لا يا رب عاد ايش اقول اقول ابو عبد الرحمن يقول وش الحل ان انا اروح مع عيالي قلت انا يا اخوي انا عندي عيالي يجيبون لي قال مع الدريشة عيال الجيران وعيال الناس عياله اللي جابهم هو اقول اني شوف العكس اقول ما شاء الله عليهم يبي يقعدون في البيت هو وعيالنا الله يكافئ منهم يشوفون ابوهم وانتم كلام نفس عاله ولا فقط تمسكوا فيه بابا بروح لك بابا لا بابا بقعد في البيت هذا نفس اللي ابو عاصم الله يهديه أطع علاج خلاص ما عاد في علاج هذه عيالك الله يبارك لك فيهم عيالك عياجهم نحتاج معهم في البيت اي نعم ادرك تطلع ولا راض امهم وحب راسه وطيب خاطرها وش الامور وتذكر اسمي نعم عشان اقعد يطيع ويبعد الله الله شفت يا صراحة تمام صراحة والله أنت مجرب أبو محمد نعم علم قاعدة أساسية أساسية حين بس فيك ما فكتوه ندعم لأن ذي شوصة لو ودي أبو عبد الله جد ودنا نتعرف على المناطق الجماعة والمحافظات تكلمنا عن البلد شو مميزات الحوضة البلد طبعا محافظة تلف عدد سكان تتبع الرياض فيها عدة دور حكومية الحمد لله ما في شيء ينقص عندنا كلش المرور الدفاع المدني الشرط الأحمر جميع ما يعني البنوك جميع ما في شكلش عندنا حتى بنده هذا الشرك العزيز عند الله ما الله كان كثير على الاجتماع حتى الان عندنا ما شاء الله بين ابو عاصم ولا بين وبين ابو محمد ما شاء الله يلا الله ومن ابن بوادي ومن ابو الطيب الان حتى الان تلاحظ المحلات دي خاصه في بنده هذه تشوف حتى اللي يبيعون كلهم ابناء ابناء لا بنات ولا عيال تدخل المحلات الان تشوف كلهم سبحان الله كلهم بنات اللي يبيعون الان لا بنات ولا عيال وهذا شيء طيب وهذا شيء منطلق حقيقي كم تبعد عن الرياض انا من الحائر للحوطه 100 كيلو مؤمعد من الحوطه على الدلم على الصحنه كان من الحائر 60 كيلو من الحائر الحوطه 100 كيلو الحائر سجن الحائر ها ولا غيره لا لا الحائر بلد الحائر بلد بلد مثل مركز تقول مثل محافظه ولا تقول ايوه ايه المزاحميه منه 100 كيلو تمام لا طبعا حتم الرياض للحائر 20 كيلو بس عشان بس افهم ان انا اول ما قلت المفرده كم مره وكلها ترتبط ذهني بالحائر ليش سمي سجن الحائر اجل الان لانه في منطقه الحائر اي في نفس المنطقه ها اي طيب جميل كمل يا بعد يتبع عده طبعا هذا يتبع عده مراكز الحلوه والقوية والعطيان وعندك الحيانية برك المذهب الفرشة ما شاء الله هي عدة وش تتميز فيها تتميز عمرك بالخضرة تتميز والله أن أهلها طيبين يا سلام أي والله وله بقصورهم في من عندي وكريمين وقلوبهم طيبة الحمد لله وأحدهم يكرم أهله ويحبهم ويعاملهم جيدا ويقبل رأس امرأته إلا أبو عبد الله الله يهديه عشان ما تكتب عليه كذبة ولا أخلاقهم زينة مع أهلهم إلا أبو عبد الله ما أطع يعترف أنكر بعدين هي سجلت على ال سجلت خلاص. وتابع عبد الرحمن تطل في بيوتات عطاك أعرف طباعهم يا أخي أخلاقهم الحسنة ونصبهم جب حول علي بعضهم وحنا أشوف شوف هم طيبين كريمين يلا تلحم وتراها بلد زراعي. نعم فيه ما شاء الله مياه وفيها هل جمع الزلوان من؟ تحتاني تحب رأسها ما شاء الله يقول اليوم هم عيد الموسى أبا إبو خير كنت سجلت خادية سجلت أبو عبد الله وراح إيه ما عاد فيها ما عاد حق الردها وش والله وعلمتونا على الشوكات ولا نمتونا على الشوكة رجال يعني خلي طبع جدالنا. إيه. جدال فنو. حنا عشنا مع بشر. نعم نعم. ملعقة وشوك. كل وقت الوقت. ولو يبو فهد مالك عنا لو ولا لو ولا تركك طال عمرك من هالشوك هذا لو تفر طال عمرك اطعنا السمك. الله. وانت بدون عيار بالدفاع في همك. ما مثل الطبيعة في البر. احنا في البر احنا هالحين وين في مدينة الوسطى يا اخي تطور والثقافة لا رحنا البر خلاص الله المستعان الحين ابو عاصم انتم تجون الرياض اسهل عليكم طريق السعد ولا بس يبدون سعد خط واحد اي ولا فكت يعني مسار معين اي ما هو بخطر في شاحنات يبدو فيه. والله أنا دائما أحب القطار أنا شخصيا القطار مريح يومي لا أنا ما أروح أجي أقصد هو رحلاته يومية إيه. إيه أكثر من رحلة آه. يعني في القطار أنت مرتاح في تقرأ ولا تقرأ ترتاح تسولف تحضر تدري متى آخر مرة ركبت القطار متى اللي هو القطار يعني هذا اللي بين الدمام والشرقية والرياض ركبته بعدما تزوجت يمكن بسنة أو أقل قبل يجيني عيال حتى توني متزوج ما شاء الله كان أهلي في الشرقية ورحت لهم مرة بس أجرب هالقطار وبعدها ما عاد بقية بالسيارة طبعا تجري مع العيال وبعدين الناس ما يخلونك الأماكن العامة هذي يشغلونك الحين في الطيارة وتبحل بالناس شلون في القطار ايه السيارة تعطيك خصوصية شوي مع عيالك يعني لكن الآن المحطة هنا منك وصلت الرياض فيه سيارات تأجير وفي كلش ولا اي فيه بس طبعا نوعين سيارات مثلا الشركات كريم وأوبر وذاك ما غير مسموح لهم الوصول إلى قرب المحطة خارج منطقة القطار يعني شوية تطلع ماشي حتى تصل إليهم عليهم غرامة لو دخلوا هذا المنطقة عجيب ليه يجيبون يخلون المجال للسعوديين سيارات التكاسي السعوديين هم اللي يجون هم اللي هم يصلون إلى هنا السعودي يدخل عند القطار اللي هم خاصين بهم هذا يدخلوني ممتاز يعني اللي ما عم تصريح أو لا اللي ما تصريح أن يشيل من داخل صح أصدق هالقطار ما بدركبته إيه لا ممتع ترى ممتع يعني هو مريح عن أول تغير عن أول كان طويل يعني من الأحساء إلى الرياض أول ثلاث ساعات ونص ساعات ونص الحين كم الحين ساعتين وشوي بس واصلي أقرب من السيارة إيه لا بدك ذلك أريح جدا أريح يعني إذا ما كان في سبب حقيقي للذهاب بالسيارة فأنا أحب دائما القطار كم تذكر حقتها تختلف بالنسبة إلى عندهم درجة أولى درجة ثانية الأولى 100 ريال الأولى سيارة والعادية سيارة خير. الحمد لله الذي أعطانا. الحمد لله هذا ما أعطانا ولا قوة. نمشي يا حكم. يلا خلصنا. بس بقول كلمتين تسمح لي حكم كلمتين بقولها للناس تحمل. التي تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأدواق مختلفة تستطيع أن تصنع عالمك الخاص وفي رويم وتحت سقف واحد نتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجة وذوقا فريدا. رويم أذهليهم بمنزلك. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بطويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. ليصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية. إنه شاي الصمان، شاي الصمان. ساهم معنا في وقف الدعوة إلى الله بالشيك ولو بريال واحد، واجعل لك سنبلات الخير. ينفق ريع الوقف في الأبواب التالية: الدعوة إلى الله، إفطار الصائمين، الحج والعمرة. يوفى إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا. عملا بتلك الوصية الغالية ونحو مستفيد مكتف ومنتج، انطلقنا في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية لمساعدة الغير ماديا وعينيا. من أبرز أعمال الجمعية وقف سبل العطاء ومشروع إفطار الصائم وغيرها الكثير، وبعون الله مستمرون. هيا بادر وساهم معنا لنكن شركاء في الأجر. يمكنكم المساهمة في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية من خلال الحسابات التالية: لنكن شركاء في الأجر، لنكن شركاء في الأجر. السلام عليكم. كم من المشاكل وقعت بسبب عدم ضبط الانفعالات، سواء انفعالات الغضب وانفعالات الحزن أو ما يدور في هذا الفلك. معنا حالة يعني ودنا نسمع منهم حول هذا الموضوع. من معنا يا شباب؟ أخونا أبو عاصم أظنها. أبو عاصم ربما تعلم من أننا تكلمنا عن ضبط الانفعالات، ضبط انفعال الغضب، ضبط انفعال الناتج عن الحزن وكذا. والله يا شيخ إذا اسمح لي، يعني أحيانا حنا كرجال يعني ندخل بيوتنا وحنا في دوامة الحياة، أحيانا والله العظيم تواجهك المرأة بهالطلبات ولا بهالمشاكل الورعين، ولا عاد فيه عاد المجال الواحد يتحمل، غصب عنه ينضغط وينفجر أحيانا. ما فيه يعني الواحد وده يمسك عمره، لكن هو واصل من حده من يومه كله، ويعد يوم واصل عندها فش خلقه ما عاد ينديه. والله وده الواحد يربي نفسه على هذا الشيء، لكن أحيانا يعجز مع ضغوط، تصير مشكلة على طول بينه وبينها على طول. يا أبي كان شفت الأولاد وش سووا، وش شفت هذا، ولا ما جت لنا الشغلة الثانية. خلاص الواحد يحتاج له، أول ما يدخل راحة يرتاح، يسمع كلمة حلوة، يشرب شيء يريح، مو على طول يواجهونه. قصدك لو انها تهدأ وتختار الوقت المناسب مثلا تقدم الطلبات او شيء؟ تقابلني مع الباب وخذوها فغلوه. لا صدقت يا ابو عاصم، الله يجزاك خير ويحفظ. احنا الله يعافيك. احنا قلنا قبل شوي انها ايضا الانفعالات هذه لها أسباب، الواحد إذا عرف أسبابها وقضى على هالأسباب يرتاح من الانفعالات. عنا ودنا نطول معكم بس على التراويح اقترب وقتها، الله يجزاكم خير. حلقتنا غدا بإذن الله تعالى عن الصفح والتجاوز عن الأخطاء والتسامح عنها. أشكركم وأشكر الإخوة اللي معي جزاكم الله خير، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.